الوهم نصف الراء، والاطمئنان نصف الدواء، والصبر أول خطوات الشفاء. بحلقة اليوم محاربتنا حاربت السرطان بنفسها وما كان في حدا جنبها، أو فيني أقول بس بأول فترة، وهالشي بسبب إنها بغربة وما في حدا جنبها. فمن هي محاربة اليوم؟ أنا منى من تونس، عمري 49، مقيمة بالكويت، عايشة بالكويت، اشتغل في عالم الأزياء، ملابس أفراح وأسهرة، وغير متزوجة، لسه عزباء. وبلشت الحكاية 1/1/2016. أنا لاحظت أني قبل 3 شهور كنت لسه جاي من تونس، وكنت صبح فكشفت أنه في شيء من جنب الأيسر تحت الإبط، يعني في شيء نفس الكرة بس صغيرة لسه. فقلت أنا يمكن شيء طبيعي، يعني ما حسيت فيها. لما حسيت فيها إمتى؟ أول سنة 2016 كنت قاعدة يوم جمعة وقاعدة أقرأ قرآن وصليت وكذا، فحسيت أنه في نغز صارت أكبر. رحت المستوصف، يومتها دخلت على الدكتور فقلت له كذا كذا كذا، فقال لي ندى الممرضة، رحنا لغرفة تانية لم تكتشف علي، وصاحت بوشي يعني انت ساكتة للحين ما ادري شنو، انت في كانسر، ما انا انصدمت يعني قعدت ساكتة. فكتبت لي تحويل سيدة، يعني قالت لي يوم الأحد لازم تروحي المستشفى مكة جمعة وهناك تفحصين. ردت فعلها لما اكتشفت انها مصابة بالسرطان؟ طلعت من المستوصف قريب الدنيا، مش انا بروحي يعني عايشة، ما عندي حد بالكويت. طلعت ابكي يعني ماشية بالطريق، مش حاسة بنفسي، ابكي ابكي يعني اني حطيت ببالي انه المرض هذا خلاص يعني نهاية العالم، يعني نهاية حياتي. عن اول شخص استنجدت فيه بغربتها، مسكت التليفون واتصلت على أختي، ما اتصلتش على أمي لأني خافة تخض وكده، فاتصلت على أختي وأبكي لها، تقول ايش فيك انت شو تبكي، قلت لها أنا عندي مرض سرطان وبالثدي. فقالت لي خلاص اسكتي وروحي البيت واطمئني ويمكن ما في شيء. واختي طمنتني يعني بالكلام، رحت على البيت وقعدت يوم الاحد صبح رحت على المستشفى مكي جمعة. وبعد زيارتها لمكي جمعة والفحوصات، أسف يا منى عندك ورم كبير وممكن يعني نشيل الثدي كله، مع العلاج يصير أصغر. أنا يعني انصدمت، يعني تقبلت الوضع بس يعني أمي احكي لي على العلاج شلون يعني أثره كذي، يعني أثر على الشعر، أثر على الجسم، أثر على كل شيء فيها في جسمك يعني. وعن لحظة مواجهة ومجابهة الخوف، تقبلت الوضع، أنا قلت يا رب، يعني أنا ما عندي حد بالكويت، فقلت يا رب يعني أنت اللي عندي بالدنيا، أنت اللي موجود معي، خليك معي يا رب. بلش الأطباء يهيئوا منى على العلاج والأعراض، وتم تحويلها أول شيء لدكتورة نفسية تحضرها نفسياً، وهالشي كخطوة أولى لقهر المرض. وهلأ صار لازم تنتقل للمرحلة الثانية واللي هي الكيماوي. بدنا مرحلة كيماوي، كنت بوحدي بروحي يعني ما عندي رفيق معي. وبسبب غربتها ووحدتها كانت منى عم تتعالج لحالها. المرحلة الأخيرة بتاع الكيماوي كان الدكتور يسألني ما معك حد، ما يجي معك حد. صحيح إنه كانت لحالها، لكنها كانت قوية جدا لدرجة إنها كانت مواصلة بعملها، يعني بعد ما تاخد الجرعة كانت تروح على دوامها. لكن للأسف في ناس جاهلين بيعتبروا كما ذكر بعض المحاربين أنه مرض معدي. بروح أخذ الكيماوي وبروح أداوم، كانت يعني بالدوام يبتعدوا مني، يحسبوا يعني مرض معدي، دايما أقعد بروحي. وعن الأعراض اللي تسبب فيها الكيماوي، فترة الأخيرة بتاع الكيماوي كان شعري بدأ يطيح يعني ربع جرعة. رحت على الحمام سويت الصابون كذي وحط مكينة الحلاقة وحلقتها كلها، لما طلعت من الحمام في عندنا حرمة كبيرة بالسكن، اتخضت بتقولهم في ريال داخل الحمام. اتخدت تحسوني ريال، انا من كثر من دايخه بالكيماوي قمت اضحك. إذا خليت خربت. وهلأ رح تعرفوا قديش مهم إن محاربي السرطان يكونوا جزء من مبادرات وفرق تطوعية لتوعية ومساندة البقية. فترة الكيماوي الدكتور عرفني على مبرة حياة، قال المبرة هذه بيكونوا فيها مرضى كتير، يعني جروب في مرضى اللي نفسي أنا مرضى الثدي، فقال لي أنت مدام أنت ما عندك حد بالكويت فهم يعني يكونوا معك يساعدوك يغيروا من نفسيتك. فرحت لهم واستقبلوني وسجلوا اسمي دخلوني على الجروب، يعني صرت أحسن نفسيتي يعني تغير وتعرفت عليهم. أنا نسيت لي أنا مريضة، يعني نسيت لي أنا عندي مرض عادي، يعني صرت نفسيتي حلوة، قعدت مع الناس حبوني وحبيتهم. وعن العلاج خلونا نرجع. الحمد لله يعني عدينا مرحلة الكيماوي، سويت العملية، العملية سويتها في شهر 8 2016، كانت معايا صديق بس للأسف هي الحين توفى. أنا كانت عندها مرض سرطان بالرحم بعدين جاء بالكبد وفتني. أنا للحين يعني متأثرة بوفاتها، وكانت هي واقفة معايا هي وأمها بالعملية، رابعة اسمها. ببداية الحكاية مع منى خبرتني عن أحد زميلاتها بالعمل كانت من الأشخاص اللي بلغتهم بإصابتها بالمرض، فمرة من المرات تواصلت معها أثناء فترة العلاج وصار اللي صار. كلمتني قالت لي منى شلوني؟ الحمد لله تمام، كنت تعبانة بالبيت. فقالت لي كلمة يعني جرحتني فيها، قالت لي يمكن أنت يعني مسوية شيء غلط والله ابتلاكي بالمرض هذا. بالعكس يعني الله ابتلاني بالمرض لأنه يحبني، لو ما يحبني ما ابتلاني بهالمرض، هو تعبني بس حبيته لأنه عرفني على ناس ما كنتش أتوقع نفسي أني أعرفهم. صحيح الكلمة كانت جرح بس كانت حقيقة نطقت فيها منى. عرفت قيمة الأشخاص اللي عرفتهم بغربتها ووحدتها، فما كانت لحالها، كانوا المحبين معها والناس الطيبة حواليها من أطباء ومتطوعي ومحاربي، قلوب حقيقية. وبمناسبة شهر أكتوبر الوردي، وبمناسبة شهر أكتوبر الوردي شهر التطوع لمرضى السرطان، أبي أقول حق نساء الكون إنهم يبادروا ما يترددون، يبادروا بالفحص المبكر لأنه وقاية لهم واطمئنان والحياة جميلة. الوقاية خير من ألف علاج. كتير مهم لكل النساء اللي عم يستمعوا لها الحلقة أنه توصلهم رسالة التوعية. الشهر هذا هدفه التوعية، بس مو معنى هالشي أنه بس بشهر أكتوبر بيتم الفحص، لازم ولابد أنه يكون الفحص هو فحص دوري. فأنت الأمل، لا تتأخري، فالفحص المبكر صحة وحياة، حتى لا تخسروهم شجعوهم على الفحص المبكر. وهي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان، كنت معكم أنا غيداء مراد آغا. استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.